يعني في ملاحظة، يعني بعض الأخوة يجلسون يتكلمون مثل عن جلستنا هذه، فيدخل أحدهم فيستند يقول السلام عليكم، ثم يطاف فيقطع حديثه. يعني هذا من عدد المجلس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقول غيرك ما هو أكثر من هذا، يقول لا يجوز إلقاء السلام والدرس قائم، لأن السلام يقطع المجلس، ونحن باعتبارنا سلفيين لا نعمل عقولنا ولا نسلطها على أحاديث نبينا، فإذا كان الحديث دلالته واضحة نبقى التكلم فيما ينافي هذه الدلالة هو أكبر ما يكون بالفلسفة. مثلا لعلكم تعلمون جميعا الأحاديث التي فيها شرعية السلام على المصلي، فيقابل هذا المشروع بفلسفة عقلية، يقول يا أخي أنت لما تسلم على المصلي تشغل باله، ثم أنت تكلفه يرد عليك السلام إشارة بيده أو برأسه، فأنت شغلت عن الصلاة. فأنا أجيب عن هذا بجوابي. الأول يقول يا أخي إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. الشيء الثاني أن تصورنا أن إلقاء السلام على المصلي هو إشغال له عن الصلاة، إنما هو قائم على أن الصلاة تعني غيبوبة عن الواقع، كما يحكى عن بعضهم أنه لا يحس بما يجري حوله. قد يكون كذلك، أو قد يكون ذلك من الاستغراق في الخشوع والخضوع، فهو شيء طيب بلا شك، لكن هذا لا يعني أن المصلي لازم يكون كذلك دائما وابدا فلا يشعر بما يقع حوله، لان هذا خلاف سنه الرسول عليه السلام يقينا. كما لو قال قائل وقد قيل في بعض كتب الفقه تعرضوا لمساله غمض العينين في الصلاه، هل هو من عذاب الصلاه ام لا؟ فكثير ممن عنده طرف من التصوف يقول استحباب تغميض العينين في الصلاة لأنه يستجلب الخشوع، فيأتي الرد أن سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، فكان يرى ما يجري حوله، وكذلك لم يكن مستغرقا في الصلاة كل استغراق كما ذكرناه عن بعض الناس، وإنما كان يقظا، كان يلاحظ ما يقع خلفه وعن يمينه وعن يساره من أخطاء فيعلمهم بعد الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل أهلا مرحبا. وعليكم السلام. بل وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إذا أن يغير مخطط الصلاة التي كان فيها، وكان خطط لها من تفصيل القراءة أو تخفيف ركوع السجود لأمر يعرف. فهناك مثلا حديث الإمام أحمد

ياتي ناحيه حول الموضوع.